وعند من ما هو تعريف اسم مصدر الذي يعمل عمل الفعل؟ نعم، ما تضمن معنى المصدر أو ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير، هذا التعريف. أي اسم مصدر غير المبدوء بالميم، وأما المبدوء بالميم هو ما تضمن معنى المصدر واشتمل أيضا على حروف الفعل وزيدت عليه ميم، هذا مصدر يسمى اسم مصدر ميمي. والبصريون ماذا يسمونه هذا؟ مصدر ميمي، أحسن، يسمونه بالمصدر الميمي، فهو ليس من باب اسم المصدر بل من باب المصدر، ما كان مبدوءا بميم ليس من باب اسم المصدر كما يقول بعض النحاة، بل هو عندهم من باب المصدر، مكرم، مقتل، ومضرب، كل هذه من باب اسم من باب المصدر لا من باب اسم المصدر عند البصريين، فهم لا يرون إعمال اسم المصدر البصريون، وإنما هذا عند الكوفيين. فعلى هذا الكوفيون يقسمون اسم المصدر إلى قسمين: اسم مصدر مبدوء بميم زائدة، واسم مصدر مجرد عن الميم الزائدة. فذاك الأول ما تضمن معنى المصدر وبدأ بميم زائدة، والثانية ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير. فعندما نسأله أظلوم أن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، إيش الشاهد؟ أظلوم أن مصابكم رجلا ألقى التحية أو أهدى السلام تحية ظلم، عند من؟ أظلوم أن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، ها؟ مصابكم اسم مصدر ميمي مبدوء بالميم، أن مصابكم رجلا أي أن إصابتكم رجلا أهدى السلام، هذا ظلم، رجل يهدي السلام وأنت تقتله أو تعتدي عليه، هذا ظلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وهذا من هذا الباب، أظلوم أن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، أي أن إصابتكم رجلا أهدى السلام تحية لكم، هذا ظلم، فلا يصلح الاعتداء عليه، وقد ألقى السلام وأهدى السلام، والسلام من أسماء الله ويتضمن السلامة. هذا حاصل ما تقدم معنا بالنسبة لإعمال اسم المصدر، هو على قسمين: مبدوء بميم زائدة ومجرد عن الميم الزائدة، وكلاهما يعمل عمل المصدر عند الكوفيين، يعمل عمل الفعل وعمل مصدره. قال رحمه الله: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. تقدم معنا أن المصدر له ثلاث حالات: إما أن يكون مضافا أو مجردا من الإضافة وأل، أو مغرورا بأل. فذكر المصنف هنا أنك بعد أن تضيفه إلى الذي بعده ويجر به كمل بعد ذلك عمله بنصب أو برفع، فإن أضفته إلى المنصوب كمل عمله بعد ذلك بذكر المرفوع، كما في قولك: أعجبني أكل الخبز زيد، أكل الخبز زيد، فكمل بعد ذلك بعمله إما بذكر مرفوعه أو بذكر منصوبه، فإن أضفت إلى منصوبه كملت العمل بذكر المرفوع، وإن أضفت إلى المرفوع كملت العمل بعد ذلك بذكر المنصوب، بذكر المنصوب. مثال ذلك على الأول، أي أنك تضيفه إلى منصوبه فتجره به ثم تكمل عمله بعد ذلك بالمرفوع بذكر المرفوع، كقولك: أعجبني أكل الخبز زيد، أعجبني أكل الخبز زيد، فهذا كملت عمله بذكر المرفوع بعد أن جررت به ما أضفته إليه، كملت العمل بذكر بعد ذلك المرفوع. وهكذا أيضا الثاني أعجبني أكل زيد الخبز، تعكس بس فقط، أعجبني أكل زيد الخبز، فبعد أن تضيف إلى الأول كملت عمله، أو بعد أن أضفت إلى الأول كملت عمله بذكر المنصوب. فهذا معنى هذا البيت، أن المصدر المضاف الذي يعمل مضافا فإنك تضيف إلى ما بعده وتجره به، ثم بعد ذلك تكمل عمله بذكر المنصوب إذا احتاجه، إذا أضفت إلى المرفوع، أو بذكر المرفوع إذا أضفت إلى المنصوب، أو بذكر المرفوع إذا أضفته إلى المنصوب إلى مفعوله. فمثال الأول أو مثال إضافته إلى المرفوع ثم ذكر المنصوب قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، فكملت عمله بذكر المنصوب بعد أن أضفت إلى المرفوع. ومثال العكس كملت عمله بذكر المرفوع بعد أن أضفت إلى المنصوب أعجبني أكل الخبز زيد، وهكذا أيضا عجبت من شرب العسل زيد، عجبت من شرب العسل زيد أي من شربه العسل، من شرب يعني زيد العسل، الأصل هو الفاعل، فأضفت إلى المرفوع ثم كملت العمل بالمنصوب. فهذا معنى هذا البيت الذي ذكره رحمه الله تعالى، هو يختص بالمصدر المضاف، فإنك تجر به ما بعده ثم تكمل عمله بعد ذلك بذكر منصوبه نحتاج إلى المنصوب، أو بذكر مرفوعه نحتاج إلى المرفوع، فإن أضفت إلى منصوبه ذكرت مرفوعه، ولولا دفع الله الناس، إن أضفت إلى منصوبه ذكرت مرفوعه، ولولا دفع الله الناس، وإن أضفت إلى منصوبه ذكرت مرفوعه بعد ذلك، كما سمعت في هذا المثال أعجبني ضرب زيد عمرو، إذا كان عمرو هو الفاعل، أعجبني ضرب زيد عمرو إذا كان فاعلا، وإذا كان مفعولا أعجبني ضرب زيد عمرو، كملت بذكر المنصوب وبذكر المرفوع بحسب حاجته بعد ذلك. وهذا المرفوع لا يلزم ذكره، وبعد جره الذي أضيف لك كمل، فقوله كمل هذا الأمر ليس للوجوب وأنه يجب عليك أن تكمل، لا، فلك أن تذكره ولك أن تحذفه، لك أن تذكر هذا الذي تكمل به ولك أن تحذفه من غير ذكره، كما في قوله سبحانه وتعالى لا يسهم الإنسان من دعاء الخير، لا يسهم الإنسان من دعاء الخير، والأصل من دعائه الخيرة، فحذفت المرفوع وذكرت المنصوب مضافا إليه، فليس بلازم أنك تكمل بالذكر، ما هو بلازم، فقد تضيفه ولا تكمل بشيء، فقد تضيفه ولا تكمل بشيء، أعجبني أكل الخبز من غير أن تكمل زيد ولا بغير زيد، هذا جائز. ومنه أيضا هذه الآية التي سمعتها لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وهكذا أيضا بسؤال نعجتك لقد ظلمك بسؤال نعجتك، أي الأصل بسؤاله نعجتك، فأضفته ولم تكمل، أضفته ولم تكمل، فهذا جائز، فليس بواجب أنك إذا أضفت تكمل ضروري من ذكر مرفوع أو ذكر منصوب، فإن أضفت إلى المنصوب كملت بذكر المرفوع، وإن أضفت إلى المرفوع كملت بذكر المنصوب، هذا ليس بلازم ولا يجب، وإنما هذا جائز، هذا جائز وليس بواجب، فلينتبه إلى هذا، وهو قوله كمل بنصب أو برفع عمله. فهذا هو حاصل هذين البيتين، ومعناهما هو ما سمعته، أن المصدر المضاف بعد أن تجر به، بعد أن تجر به، فإن كان المجرور به مرفوعا في الأصل كملت بذكر المنصوب، وإن كان المجرور به منصوبا في الأصل أضفت إلى منصوبه كملت بذكر إيش؟ المرفوع، هذا معناه. طيب، ومن ذلك الحديث أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكميل بالمرفوع، في التكميل المرفوع قال بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله إلى قولي وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا باب إضافة المصدر إلى مفعوله، ثم كملت بالمرفوع وهو الفاعل من، وحج البيت من استطاع، فمن فاعل، والبيت مفعول به مضاف إليه، فهو باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وهذا جائز، فالمصدر إما يضاف إلى مفعوله أو يضاف إلى مرفوعه فاعله، وقد يضاف إلى الظرف فتضيفه إلى الظرف وتكمل بعد ذلك بذكر المرفوع المنصوب، أعجبني ضرب يوم الجمعة زيد عمرا، أعجبني ضرب يوم الجمعة زيد عمرا، أعجبني إكرام يوم الجمعة زيد عمرا، فقد تضيف إلى الظرف وتكمل بعد ذلك بذكر المرفوع والمنصوب، وهذا أيضا جائز، هذه حالة جائزة، فإضافته إما إلى مفعوله والتكميل بالفاعل، أو إلى فاعله والتكميل بالمفعول بذكر المفعول، أو يضاف إلى ظرف والتكميل يكون بالفاعل والمفعول، والتكميل بعد ذلك بالفاعل والمفعول، كما سمعت في هذا المثال أعجبني إكرام اليوم زيد عمرا، فأضفت للظرف ثم كملت بالفاعل والمرفوع. فهذا هو حاصل هذا البيت، نعيد قراءته، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. واضح هذا البيت ما هو واضح؟ واضح إن شاء الله، أظن قد جاء الوقت، تفضل.